فقد صح عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء في ثور من صفر. ولا تحريم في شيء من الأواني الطاهرة إلا الذهب والفضة. فقد صح عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء في ثور من صفر. وعن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبة. وعن أنس: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فوضع يده فيه حتى توضأوا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدباغ. ثم ذكر هذه الأحاديث كلها التي تتناول أحكام الجلود وأحكام الميتة كذلك وما يتعلق بها. عندنا الميتة على أقسام. القسم الأول: ميتة طاهرة مطلقا، وهي ميتة البحر، وكذلك الإنسان، فإنه قد ثبت الدليل بطهارتها. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فيؤكل السمك والحيتان إذا ماتت، وليقال هي ميتة لأنها مستثناة. كذلك ميتة الإنسان، إذا مات الإنسان فإنه لا ينجس لأنه لا ينجس حيا، لا ينجس حيا. وأما الأمر بغسله فهو للتعبد، وأما الأمر باغتسال من غسل ميتا فالحديث فيه مقال، وعلى فرض من صححه فإنه محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، وأيضا تعبدا لا لأن الميت ينجس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فهذه ميتة طاهرة على كل حال. القسم الثاني: ميتة تنجس، وهو كل شيء مات من غير زكاة إلا الشعر والصوف، فهذا هو القسم الثالث. فلحم الميتة يعني التي لم تزكى هذه نجسة، فكل ميتة نجسة. والميتة هي التي لم تزكى. القسم الثالث: ما اتصل بالميتة من شعر وصوف وقرن وظفر، فهذه الأجزاء اختلف أهل العلم فيها، والصحيح أنها لا تنجس. والصحيح أنها لا تنجس لأنها لا تحل فيها الحياة، فيجوز الانتفاع بشعر الميتة ظفرها على الصحيح. هذا بالنسبة لما يتعلق بالميت. طيب، ما يتعلق بقى بالجلود، هذا نضع له تقسيما آخر، وهو أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تعلق باللحم كما قلنا، وهذا نجس. والقسم وهذا مغلظ، يعني نجاسته مغلظة، هو اللحم. والقسم الثاني طاهر، وهو الشعر والصوف. والقسم الثالث الجلد، والجلد له اتصالان. الأول اتصال باللحم، والثاني هو النجس، يعني اتصال باللحم النجس، والثاني اتصال بالشعر الطاهر. فصار للجلد اتصالان، اتصال بالشعر واتصال باللحم. لهذا توسط حكمه بين الشعر الطاهر وبين اللحم النجس، صار الجلد آخذا من هنا جهة متصل باللحم، وآخذا من الشعر جهة. لهذا توسط حكمه فيطهر بالدباغ الذي هو اتصال باللحم، فإذا دبغ طهر. يبقى لما كان له اتصال بشيئين توسط الحكم فيه، فلا نقول بالطهارة مطلقا ولا بالنجاسة مطلقا، وإنما نقول يطهر إذا دبغ، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. المسألة الثالثة، أي جلد يطهر بالدباغ أم جلد معين؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة أيضا، فمنهم من قال كل جلد يطهر بالدباغ، أي جلد، حتى الكلب والخنزير. ومنهم من قال يطهر جلد ما يقبل الذكاء، ما يقبل الذكاء تزكية. فجلود السباع لا تطهر بالدباغ، إنما يطهر جلد فقط ما يقبل التزكية، زي الشاة زي البقر زي الإبل الغنم إلى آخره. الثالث منهم من قال يطهر جلد ما يقبل التزكية وما هو طاهر في حال الحياة، وما هو طاهر في حال الحياة زي الحمار وغير ذلك. إذا ما يقبل التزكية وما هو طاهر في حال الحياة. ومنهم من قال يطهر جلد ما يقبل التزكية وأيضا ما عداه، سوى الكلب والخنزير والنمر. المهم أقوال عداها أهل العلم حتى أوصلها بعضهم إلى ثمانية أقوال في التفصيل بين هذا وذاك، نظرا لوجود الأحاديث والآثار في ذلك. والذي يترجح من هذا الخلاف أنه يطهر جلد ما يكون مزكا في الحياة، ما يكون مزكا وما هو طاهر في الحياة، يعني ما يقبل تزكية وما هو طاهر في حال الحياة زي الحمار وغيره عليه الصلاة. فإنه يطهر بالدباغ، فإنه يطهر بالدباغ أما الذي لم يدبغ سواء كان جلد مذكاة أو غيره فإنه لا يطهر، يطهر بالدباغ، يجوز استعماله بالدباغ. وهنا قول لأحمد رحمه الله تعالى بأنه لا ينتفع به حتى بعد الدباغ، الحديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بشهرين لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. ولكن هذا الحديث فيه اضطراب، وعلى فرض صحته فإن الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، الإهاب أصلا اسم الجلد قبل أن يدبغ، فلا تنتفع منه بإهاب ولا عصب. ماشي، نحن لا ننتفع من هذه أي بجلد الذي يدبغ، إنما الكلام فيما لو دبغ، فيكون هذا الحديث غير مخالف لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا على فرض صحته، وإلا فهو ضعيف. يبقى حاصل البحث هذا باختصار أن الجلد جلد ما يقبل التزكية وما هو طاهر في حال الحياة إنما يطهر بالدباغ، إنما يطهر بالدباغ، فإذا طهر فإذا دبغ فقد طهر. وهذا هو القول عن الوسط بين من يقول لا ينتفع من الجلود بشيء حتى لو دبغ، وبين من يقول ينتفع بجميع الجلود حتى الكلب والخنزير. نعم، إذا هذا حاصل بحث في هذا الباب فيما يتعلق بالميتة وأقسامها، فيما يتعلق بأجزاء الميتة وأقسامها، فيما يتعلق بالجلود وأقسامها، والراجح في هذا كل فيما يظهر لهنا. نعم. طبعا ما عندناش الان حصان مزكى، يعني هو الحصان لما يقبل التزكية زي بهيمة الأنعام، لكن طبعا ما عادش حد يزكي الحصان. وإلا فقد جاء في الصحيحين حديث أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فهو مثل الإبل يقبل التزكية. فالآن طبعا معناه عظام، لما نقول عظام حصان معناه أنه إيه؟ غير مزكى. طيب، يبقى ده يصل معنا في المسألة اللي هو أجزاء الميتة. فعندنا أجزاء نجسة باتفاق اللي هي اللحم، عندنا أجزاء طاهرة على الصحيح اللي هي الشعر وكذا. العظام فيه خلاف، خد بالك، هل تدب الحياة أم لا، هل تدب الحياة أم لا. والصواب أن العظام مثل يعني اللحم تدب الحياة، لكن فيها خلاف الأمر، إن شاء الله قد يكون في هذا يعني واسع، لأنه هنا ذكر البغوي رحمه الله تعالى آثارا يعني في استعمال العظام في استعمالها في تزين وغير ذلك، فقد يكون الأمر في سعة. هو لا يعالج بشيء مثلا ولا هي بس بعد ما يعالج ده يعني اكيد طبعا بيجي العظم يعني يتعالج طبعا ممكن يعني بودرة. وبعدين اي يعني شيء جاهز اصلا. طب يعالج بدم الانسان ازاي؟ طيب من دم اللي هو يتركب له عن بيتعامل عليها ويرفع عليه سبحان الله بكل ده شعور بيتعامل عربي طبيعي بتاعنا مش هو عامل نفسه العربي لكن هو بي والله دي محل النظر يعني بيحتاج بحث لا يعني هو يعني وقت تيجي المكونات البودرة دي بودرة حصان دي بيجي بودرة البودرة دي مش يعني معالجة بمواد كيميائية ولا البودرة دي عظم وفتت وخلاص معالج معالج ثم يسحب دم من الإنسان ويركب له ويخلط بهذه ويترك بعد 3 شهور ثم يركب ويبقى عادي هو يبقى محل يعني البحث هل هنا حصل لها استحالة لأن النجس إذا استحال طاهرا انتهى الحكم زي الماء اللي عندنا ماء الصرف الصحي وكذا إذا حطنا عليها مواد كيميائية وعالجناها واستحالت من النجس إلى الطاهر جاز ولا ينظر إلى الأصل هذا بما يسميه العلماء استحالة استحالة العين النجسة إلى طاهرة خلاص لا إشكال يرفع الحكم الأصلي فهل العظام هذه استحالت بمعالجتها كيميائيا واخد بالك وكذا بحيث انها تخرج بحيث انها تخرج عن اصلها اذا كانت كذلك طبعا تحتاج الى تدقيق او يعني بحث في اصل هذا التكوين اذا استحالت لكن القاعده عندنا ان النجس طالما انه نجس على حاله فانه لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه ولا الاتجار فيه اللي هو النجس لكن اذا عولج بحيث انه يخرج عن اصل النجس هذا الى غيره بالاستحاله جاز هذا حتى من دقيق استدلال البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب يعني بالاستحاله من دقيق استدلاله بل بحديث انه الشهيد يبعث يوم القيامه وجرحه يتعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك يعني قال هذا ليس الدم بقى العادي واستحال ولهذا صار مما يشرف به الانسان واخد بالك فالذي يكون في الاخره ليس هو الدم العادي وان شبهه لونا لكن قال الريح ريح المسك طبعا هذا استدلال في غاية الدقة بعيد جدا من الشيء إذا واللجنة دائما الفتوى وأيضا كبار العلماء بحثوا مسألة استحالة يعني النجاسات إلى طهيرة زي الماء معالجة ماء المجاري وغير ذلك فقالوا فسئلوا هل بعد معالجتها تطهر فقالوا أما من جهة الطهارة فهي تطهر أما من جهة الشرب يعني من جهة طهارتها في واستعمالها في الزرع والري وكذا أما من جهة الشرب فينظر إذا كانت ليس فيها ضرر على الإنسان وهذا أهل الاختصاص يقولون كذا فلا بأس فعلى كل بدا الأصل عندنا الأصل إذا استحالت فلا إشكال من جهة طهارتها أو بيع وبيعها وشرائها وأنا أظن أن مثل هذا يقينا أنها يعني عولجت معالجة يعني تمام وما الكمية الموضوعة وهل يعني وضع علي مثلا شيء آخر الله أعلم يعني هذه تحتاج إلى بحث من جهة في تكوينها الآن قال رحمه الله باب التيمم قال الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الصعيد هو التراب والصعيد وجه الأرض والطيب الطاهر قال رحمه الله أخبرنا الشيخ الإمام حفظه الله قال أخبرنا الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنبأنا زهر بن أحمد قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وغيره وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كل عن مالك وفي الحديث دليل على تأديب الرجل أهله وولده وإن لم يكن سلطانا حيث طعن أبو بكر في خاصرة عائشة وفي رواية قالت عائشة أقبل أبو بكر ولكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة قال باب التيمم يعني باب ما جاء فيه ثم ساق الحديث الوارد في الصحيحين في سبب مشروعية هذا التيمم والذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ثم نزل منزلا وليس فيه ماء فأراد الناس أن يرحلوا فقالوا قالت عائشة لم أجد عقدي فالنبي صلى الله عليه وسلم حبس الناس على التماسه فلم يجدوه حتى جاء وقت الصلاة وليس عندهم ماء فجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه اشتكون له كالعادة يجي الناس له شوف أبوك عمل إيه شوف ابنك عمل إيه شوف وهكذا فلا شك أن الإنسان يسوء هذا الشيء ويتغير لأن الواحد يحب ألا يلام من قبل ولده أو من قبل والده أو من قبل قريبه فجاء أبو بكر إلى عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذها فجعل يطعن فيها في خصرتها في رواية فلكزها قال حبست الناس ولا ماء تقول ولا يمنعني من أن أتحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الصعيد هو التراب أو هو ما واجهك من الأرض وعلى كلا التفسيرين حصل خلاف أهل العلم في هل يشترط التراب في التيمم لابد من التراب أم يكفي الضرب على ظاهر الأرض فمن فسر الصعيد بالتراب وفقط قال لابد من التراب لابد من التراب لازم ولا يجزئ غير التراب، فلو ضرب على أرض مثلا صخرية أو على جبل أو على كذا فإنه لا يصح. وكذلك إذا كانت الأرض قوية لا تراب عليها فإنه لا يصح، لابد من التراب، ولأن الله يقول فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. ومن للتبعيد، من للتبعيد، وأيضا يدعم ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض بيديه ثم نفخ فيهما ومسح وجهه ويديه، فدل هذا على اشتراط التراب. وأما من قال بأن المراد بالصعيد ما واجهك من الأرض، وجه الأرض عموما فيه تراب أو ليس فيه تراب، فلم يشترط التراب، إنما اشترط الصعيد، اشترط الأرض، وجه الأرض، فيضرب على وجه الأرض سواء فيها تراب أو ليس فيها تراب. وأن هذا هو الصعيد في لغة العرب. وأما أن الآية فيها منه لكن للتبعيد، ففي الآية الأخرى أيضا لم يرد منه. وثانيا أن من هنا ليست للتبعيض بل هي للابتداء، لأن من تأتي لمعاني، فليست هنا للتبعيض وإنما هي للابتداء. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من الأرض، فلا يلزم التراب إذا كان يضرب على وجه الأرض. وهذا القول هو الراجح، فالمراد بالصعيد أي ما واجهك من الأرض سواء كان فيها تراب أو ليس فيها تراب، لكن هذا الحكم خاص بالأرض. أما إذا كان سيضرب على غير الأرض كالجدار كالفرش فإنه لا بد من التراب، لا بد من التراب، فليس أي جدار يصلح المسح عليه وإنما الذي عليه تراب. ولا كما يقول الناس يضرب على السرير ويجزئك هذا، طيب هل السرير أرض؟ لا ليس أرضا، إذا لازم التراب، طالما ليس أرضا يبقى لازم التراب. يقول ما في شيء إلا فيه تراب، لا هذا تراب لا يصلح بالتيمم، إذا قصدت الغبار الذي يكون في الفرش أو كذا هذا ليس ترابا يصلح به التيمم، هذا غبار لا جرم له إلا دقيق جدا لا يرى يعني، لكن التراب الذي يصلح به التيمم. إذن إذا كان الضرب على وجه الأرض فلا يلزم التراب، أما إذا كان على غير وجه الأرض فيلزم التراب، فيلزم التراب. طيبا أي طاهرا، فلا يصلح التراب النجس ولا يتيمم به ولا يجوز ولا يرفع الأحدث. فلما نزلت الآية جاء أسيد بن حضير هو أحد النقباء يعني ليلة العقبة، فقال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، هذا ليس أول بركتكم، أنتم قوم مباركون. ونقول هذه البركة ليست أول بركة لعائشة رضي الله عنها، فهي امرأة مباركة من كل ناحية، وكم حصل بسببها من تشريع، وحصل بفقهها من خير للأمة وبروايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت امرأة مباركة رغم حداثة سنها، إلا أن لها من الفضائل ما له، حتى قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء، ثم سرد النبي النساء عبر الأمم مش من هذه الأمة، مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وخديجة، قال وفضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام، يعني لها الخصوصية في هذا، رغم أن النبي مات ولها 18 سنة يعني ليست امرأة صاحبة الخمسين، إنما ما زالت حديثة السن. مات النبي ولا 18 سنة، ولهذا اختلف أهل العلم في أفضل نساء الأمة هذه، فمنهم من قال عائشة، ومنهم من قال خديجة، ومنهم من قال فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف في هؤلاء الثلاث. فلها رضي الله عنها من الفضائل ما لها، وبسبب هذا العقد كانت حديثة التام وكانت حديثة الإفك، فإنها فقدت العقد فقامت على التماس في حديثة الإفك أيضا، فانطلق الناس وتركوها فحصل ما حصل. وفي هذه حبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس أيضا على التماس عقده، وهذا يدل على يعني مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلطف النبي صلى الله عليه وسلم بها. يعني من اللي عنده طولة بال ان هو يحبس الناس على التماس عقد لزوجته؟ من هذا اصلا؟ يعني صعب. لكن النبي يحبس الناس على التماس عقد عائشة يعني رضي الله عنها، وهذا شيء الحقيقة ما يتحمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف بها غاية التلطف رضي الله عنه. فنزلت الشاهد أنه نزل التيمم بهذا السبب، وهو رحمة من الله رب العالمين وتخفيف ورفع الحرج عن هذه الأمة في هذا التشريع المبارك. نعم. باب كيفية التيمم. قال الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزي ابن أبزة عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت. فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك هذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وقال محمد بن إسماعيل وقال سليمان بن حرب عن شعبة: كنا في سرية فأجنبنا. وقال محمد بن إسماعيل: أخبرنا محمد بن كثير قال أنبأنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن. قال عمار عبد الرحمن الفصل دي تجمع أخبرنا فين أو عن فين عن كذا ولا تجمع يعني ليس المعنى الواو. قال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك الوجه والكفين. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم. يكفيك الوجه والكفين. قال عمار لعمر: تمعكت. قال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك الوجه والكفين. الوجه والكف. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الله ابن هاشم عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة، وزاد فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به. والحكم هو الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي، مات سنة 15 ومائة. يروي عن زر ابن عبد الله الهمداني. قال الإمام: وفي الحديث فوائد، منها جواز التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وهو قول عامة أهل العلم، وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرتا وعدمتا الماء صلتا بالتيمم. وذهب عمر وابن مسعود إلى أن الجنب لا يصلي بالتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. وكان عمر بن الخطاب قد نسي ما ذكره له عمار فلم يقنع بقوله. وروي عن ابن مسعود أنه رجع عن قوله وجوز للجنب التيمم إذا عدم الماء. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم حوالي الإسنادة قال وأخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أنبأنا الربيع قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا إبراهيم بن محمد عن عباد بن منصور عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي الوليد عن سلم ابن زرير، وأخرجه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي عن عبيد الله بن عبد المجيد عن سلم ابن زرير عن أبي رجاء. وعمران بن الحصين أبو نجيد الخزاعي الأزدي نزل البصرة، وأبو رجاء العطاردي اسمه عمران بن ملحان ويقال عمران ابن عبد الله ويقال عمران ابن تيم البصري. وروي عن أبي ذر قال: كانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والستة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإذا وجد الماء فليمسه بشره. قال الإمام رضي الله عنه: وفي حديث عمار دليل على أن مسح الوجه واليدين كاف للجنب كما يكفي للمحدث، فمسح الوجه واليدين بالتراب تارة يكون بدلا من غسل أعضاء الوضوء في حق المحدث، وتارة يكون بدلا عن غسل جميع البدن في حق الجنب والحائض والميت عند العجز عن استعمال الماء لعدم أو مرض يخاف منه الهلاك أو زيادة المرض، وتارة يكون بدلا عن غسل لمعة من بدنه بأن كان على عضو من أعضاء طهارته جرح يخاف من إيصال الماء إليه الهلاك أو تلف العضو أو زيادة الوجع، فعليه أن يغسل الصحيح من أعضائه ويتيمم بالتراب على الوجه واليدين بدلا عن غسل موضع الجرح، وإذا ضرب يده على التراب فعلق بها تراب كثير فلا بأس أن ينفخ فيها حتى يخف ما عليها من التراب كما جاء في الحديث: فلو أزال بالنفخ جميع ما عليها من التراب لم يصح تيممه عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز، وهو قول أصحاب الرأي، حتى قالوا: لو ضرب يده على صخرة صماء لا غبار عليها فمسح وجهه ويديه جاز، والأول أولى لقوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن عباس: الصعيد هو التراب. وروي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، خص التراب بكونه طهورا. وعن هذا قال الشافعي: لا يصح التيمم بالزرنيخ والنورة والجص ونحوه، وإنما يجوز بما يقع عليه اسم التراب من كل أرض سبخها ومدرها وبطحائها وغيره مما يعلق باليد منه غبار. وجوز أصحاب الرأي التيمم بالزرنيخ والجص والنورة وغيرها من طبقات الأرض، لما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. سبحان الله ربك وطهور. هو يعني بقصد شقينا تربتها طهورا، ضم الطاء فوق وجعلت تربتها طهورا اذا لم نجد ماء، وهنا قال طهور في الحديث اللي قبله وجعلت تربتها طهورا، هنا طهورا من فتح الطاء. وهذا الحديث مجمل، وحديث حذيفه مفسر، والمفسر من الحديث يقضي على المجمل مفسر. وفي حديث عمار دليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول علي وابن عباس وعمار، ومن السابعين قول الشعبي وعطاء بن أبي رباح ومكحول، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وجماعة من أصحاب الحديث. وما روي عن عمار أنه قال: تيممنا إلى المناكب، فهو حكاية فعله لم ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام: كما حكى عن نفسه التمعك في حال الجنابة. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالوجه والكفين انتهى إليه وأعرض عن فعله. وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول عبد الله بن عمر وجابر، ومن التابعين قول سالم بن عبد الله بن عمر والحسن وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي، واحتجوا بحديث ابن الصمة وهو ما هو فقط من الحديث ما يعني أخبرنا السبق. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم حول الإسنادة قال: وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أنبأنا الربيع قال: أنبأنا الشافعي قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن الصمة قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعضا كانت معه، ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي. هذا حديث حسن، وفيه فوائد، منها وجوب مسح اليدين إلى المرفقين، وهذا أشبه بالأصول، والأول أصح في الرواية وهو مسح الوجه والكفين. ومنها أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجدار بالعصا، ولو كان مجرد الضرب كافيا لكان لا يحثه. ومنها استحباب الطهارة لذكر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال: أنبأنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال: أنبأنا أبو علي اللؤلؤي قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم أبو علي الموصلي قال: أخبرنا محمد بن ثابت العبدي قال: أخبرنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. قال رحمه الله: أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال: أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال: أنبأنا أبو علي اللؤلؤي قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر عن المهاجر ابن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة. وروي عن ابن عمر قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه، ففيه بيان أن رد السلام وإن كان فرضا واجبا فالمسلم على الرجل في مثل هذه الحالة مضيع حظ نفسه فلا يستحق الجواب. وفيه دليل على كراهية الكلام على قضاء الحاجة حيث لم يجزه ولم يعتذر إليه قبل الفراغ. وفي الحديث دليل على أن من أراد ذكر الله في الحضر وهو على غير طهارة ولا ماء معه أنه يتيمم. وقال الأوزاعي في الجنب إذا خاف طلوع الشمس لو اغتسل صلى بالتيمم. وقال أصحاب الرأي إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو صلاة العيد لو اشتغل بالوضوء صلى بالتيمم مع وجود الماء، ولم يجوز صلاة الجمعة بالتيمم مع وجود الماء، وإن خاف فوتها مع كونها آكد من صلاة الجنازة والعيد. ولا يجوز عند الشافعي أداء صلاة ما بالتيمم وهو يقدر على الوضوء، فإن لم يجد في المصر ماء صلى بالتيمم وأعاد إذا قدر على الماء. وبه قال عطاء إنه يصلي بالتيمم، وكذلك قال الشافعي إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى لحق الوقت ثم أعاد إذا قدر على أحد الطهورين. وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله تيمم. وأوجب أصحاب الشافعي إعادة الصلاة إذا قدر على من يناوله الماء. فأما من صلى بالتيمم في السفر لعدم وجود الماء أو تيمم لمرض مخوف في السفر أو الحضر ثم برأ أو قدر على استعمال الماء فلا قضاء عليه، سواء كان جنبا أو محدثا، وسواء كان الوقت باقيا أو فائتا، وهو قول أكثر أهل العلم. روي عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة. وهذا قول سعيد بن المسيب والشافعي وإليه ذهب مالك وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يعيد إن كان الوقت باقيا، وهو قول عطاء وطاووس وابن سيرين ومكحول والزهري. فأما إذا وجد المتيمم الماء في خلال الصلاة يتمها عند بعض أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي. وذهب جماعة إلى أنه يستأنف الصلاة بالوضوء، وهو قول أصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنه إذا دخل وقت الصلاة ولا ماء معه وكان على رجاء من وجود الماء يؤخر الصلاة عن أول الوقت، وهو قول عطاء وبه قال مالك وسفيان وأحمد وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يعجل الصلاة بالتيمم. روي عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولا. فحاصل هذا الباب في كيفية التيمم وصفته ذكر فيه رحمه الله تعالى عدة مسائل. المسألة الأولى في ما ذكرناها، وإنه هل يلزم للتيمم التراب أم لا، فذكر خلاف أهل العلم، وقد قدمنا القول في هذا وقلنا بأن المسألة خلافية، فمنهم من اشترط التراب ومنهم من اشترط الطعيف الذي هو وجه الأرض، هذا إذا كان في الأرض. أما في غير الأرض فإنه لا خلاف في لزوم التراب في هذا. هذه المسألة. المسألة الثانية أن التيمم هل يكون في الحدث الأصغر فقط أم يكون في الحدث الأصغر والأكبر؟ فإنه روي عن عمر رضي الله عنه وهذا مشهور عنه، وعن ابن مسعود كذلك، وقد ورد حديثه في الصحيحين أنه لا تيمم على الجنوب، لا تيمم للجنوب، بل التيمم يكون من أجل الحدث الأصغر فقط. والصواب ما ذهب إليه العلماء من أن التيمم يكون عن الحدثين الأصغر والأكبر، ودليل ذلك حديث عمار رضي الله عنه لما أجنب ولم يجد الماء فتمرغ كما تمرغ الدابة، ثم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض ومسح وجهه وكفيه. وأما عمر رضي الله عنه وهو مع عمار، وقد قال له عمار أما تذكر يوم أن بعثنا صلى الله عليه وسلم، أما عمر رضي الله عنه فلم يذكر ذلك، لهذا قال له اتق الله يا عمار، اتق الله يعني اذكر هذا جيدا وحذره تحذيرا. قال إن شئت أمير المؤمنين ألا أحدث به فعلت؟ قال لا، بل حدث به ونوليك ما توليت. وذهب ابن مسعود إلى قول عمر، وحصل بينه أيضا مثل ما حصل بين عمار وعمر، حصل بين ابن مسعود وأبي موسى الأشعري واختلف، أما أبو موسى فذهب إلى رأي عمار، وأما ابن مسعود فذهب إلى رأي عمر. وقاله أبو موسى أما يعني ألا ترى أن عمار قد قال لعمر كذا وكذا؟ فقال له ابن مسعود أما ترى أن عمر لم يقنع بقوله، يعني ما قنع ورجع إلى قول عمار. فقال له أبو موسى دعنا من هذه، دعنا من حكاية وقصة عمار وعمر، فما تقول في قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا بعد أن ذكر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا في الحدث الأصغر والأكبر بعدما ذكر الله موجبات الطهارة في الحدثين الأصغر والأكبر، ذكر التراب، ذكر التيمم وقال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وسمه طهارة، فدل هذا على أن الصعيد يكون في الحدثين، لأن الله ذكر حدثين وذكر طهارتين، ذكر حدثين الأصغر والأكبر وذكر طهارتين الماء والتراب. وهذا الصواب أن التيمم إنما يجزئ عن الحدثين الأصغر والأكبر، وكذلك الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء إذا لم تجد الماء فلها أن تتيمم، حائض النفساء تتيمم إذا لم تجد الماء، يبقى التيمم رخصة، ولابد أن يتسع صدر الإنسان لذلك، يعني ما يجيش يقول مثلا هبقى جنوم ولا تبقى حائض وتكتفي بضرب الأرض مرة واحدة تمسح الوجه والكفين وهي حائض، نقول ولو، فهذه طهارة رخصة تفضل الله بها علينا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. طيب، المسألة الثالثة، صفة ذلك، هل يكفي ضربة واحدة أم لابد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يكفي ضربة واحدة لحديث عمار في الصحيحين إنما كان يكفيك أن تقول بيديك كذا وضرب الأرض ضربة واحدة ومسح الوجه والكفين. المسألة الرابعة، هل يلزم الترتيب في التيمم كما يلزم الترتيب في الوضوء؟ نحن نعلم أن الترتيب في الوضوء لابد منه، ومن لم يتوضأ مرتبا كما جاء في القرآن والسنة فإن وضوءه لا يصح، ترتيب بين الأعضاء. طيب، هل يلزم الترتيب في التيمم؟ بمعنى أنه لو بدأ باليدين قبل الوجه هل يصح هذا أم لا؟ الصواب أنه لا بد من الترتيب في التيمم، فيضرب يديه الأرض ثم يمسح وجهه ويديه. المسألة التي بعد ذلك، مسح اليدين ما صفتهما؟ هل يمسح إلى المرفقين أم يمسح الكفين فقط؟ خلاف بين أهل العلم أيضا، والصواب أنه يمسح الكفين فقط، وإن كانت اليد تطلق على الكفين وتطلق على اليدين المرفقين، لكن الله سبحانه وتعالى لما أراد المرفقين في الوضوء قال وأيديكم من المرافق، ولما أطلق وجاءت السنة تبين هذا المجمل وهو مسح صلى الله عليه وسلم إلى الكفين، فدل هذا على أن التيمم إنما يكون للكفين ولا يمسح إلى المرفقين، إنما يقتصر على الكفين فقط. المسألة التي بعد ذلك، إذا دخل الوقت وليس ماء فهل يتيمم في أول الوقت أم يتحرى إلى آخر الوقت حتى إذا خاف خروج الوقت تيمم؟ الجواب أنه إذا دخل الوقت ولا ماء فإنه على قسمين، الأول أن يرجو ماء فهنا ينتظر حتى يصل إليه، الثاني ألا يرجو ماء فهنا يتيمم في أول وقت ويصل، يعني مش موجود ماء هنا لكن لو مشى شوية أو يرجى الماء تيجي فينتظر، إنما لما كان يرجو فيتيمم ويصلي. طيب المسألة التي بعد ذلك، لو صلى بالتيمم ثم جاء الماء هل يعيد الصلاة أم يكفيه هذا التيمم؟ الجواب يكفيه التيمم لأنه أدى العبادة على وجه جائز، والقاعدة عندنا أن من أدى العبادة على وجه جائز أنه في الشرع أنه لا يلزم بإعادتها. طيب لو جاء الماء أثناء الصلاة، لو جاء الماء أثناء الصلاة هل يلزم، هل يخرج من الصلاة أم يتم الصلاة؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، هل يعمل بالقاعدة التي ذكرناها أنه دخل العبادة على وجه جائز يبقى يتم، أو نعمل بالقاعدة الأخرى أنه إنما تيمم لفقد الماء وعدم القدرة على استعماله وعدم وجوده حتى يستعمله، فلما وجد الماء وجاء الماء وهو قادر على استعماله بطلت العبادة، فمن رجح الأول قال بإتمام صلاته ولا إعادة عليه، ومن رجح الثاني قال تبطل الصلاة، إذا جاء الماء تبطل الصلاة وعليه أن يخرج، وعليه أن يخرج ويصلي. المسألة التي بعد ذلك، لو ضاق الوقت عن استعمال الماء فهل يتيمم ليؤدي الصلاة في الوقت أو يستعمل الماء ويأتي بالوضوء الذي يلزمه ولو خرج الوقت؟ فتعارض عندنا هنا أمران، تعارض وجوب استعمال الماء للوضوء، وتعارض أيضا الوقت وتحريم خروج الصلاة عن الوقت، أيهما يقدم؟ يقدم الوقت وبالتالي يتيمم، ولا يقدم استعمال الماء ولو خرج الوقت؟ خلاف بين العلم، والذي يترجح أنه يقدم استعمال الماء، لأنه إن صلى بلا وضوء وهو قادر عليه فهو مفرط. أما لو استعمل الماء وخرج الوقت فإنه ليس مفرطا ولو خرج الوقت، لأنه استعمل ما يجب عليه شرعا، ولم يقصد، كون بقى الوقت خرج أو ما خرج لا شيء عليه، لا شيء عليه. المسألة التي بعد ذلك، هل التيمم مبيح للصلاة أم رافع للحدث؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أن التيمم هل يرفع الحدث وبالتالي له أن يصلي بهذا التيمم صلوات كالوضوء تماما، له أن يصلي بالوضوء صلاة واثنين وثلاثة، فهل بالتيمم كذلك؟ فمن قال بأنه رافع جوز هذا، ومن قال بأنه مبيح للصلاة إنما رخصة تباح بها الصلاة وإلا فليس رافعا للحدث، فاشترط الوقت وعليه لابد أن يجدد التيمم عند كل وقت، والصواب أنه رافع للحدث، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليطهركم، فهو طهارة كالماء تماما، وطلب أنه طهارة فإنه رافع للحدث وعليه يتيمم، فبإمكانه أن يصلي عدة صلوات. المسألة التي بعد ذلك مبطلات التيمم، التيمم يبطل بما يبطل به الوضوء ويزيد على ذلك إذا وجد الماء أو قدر على استعماله. هذا حاصل المسائل التي وردت أو التي لها صلة بهذا المبحث. الباب الذي بعد ذلك تابع الحيض. نعم الرمل، نعم، لأن الرمل أرض، إنما يشترط الأرض، فالأرض هذه فيها رمل، فيها تراب، فيها سبخ، فيها صخر، فيها كذا، أي شيء صح. أما الأسمنت فهذا ليس أرض، يعني ليس أرضا، إنما هو مادة خاصة. إن كان أسمنت هذا تراب، هو نفس التراب، إذا كان هو نفس التراب فيصح، كما لو إنك أنت كما لو حملت التراب في كيس فإنك تتيمم به، إنما إذا كان ليس ترابا يبقى لا يصح به. والأشبه أن أظن يعني أن أسمنت هذا قد يعمل معاملة التراب، أن يعمل معاملة التراب، لكن على كل، أما الأرض فأيا كان نوعها صح التيمم، لكن إذا جينا غير الأرض ينظر هو تراب أو غير تراب، زي ما قلنا أنه يلزم التراب، في غير الأرض يلزم التراب. لا، ما فيش فرق، مش فرق على الاستحباب، على الاستحباب يجوز الإنسان يرد السلام ويذكر الله بلا وضوء، لكن ما بفعل الأكمل، فالذي على الأكمل ولا يجوز يعني. نعم يجيبوا له تراب، إذا كان مريض على السرير يأتوا له تراب في كيس أو كذا فيتيمم ويصلي. فإذا كان ليس عنده تراب وليس هناك من يوضعه ولا يحضر له، صلى وهو فاقد للطهورين، صلى على حسب حتى قلها مستطاع. لو توضأ ثم رد إيش إشكال؟ لكن الناس لا يعرفون الحكم الآن، الناس لا يعرفون، تخف عليه الصلاة وعليه يرد الأمر طالما أنه جائز يرد، لأنه لو ما رد هيكرر السلام عليكم مش هترد عليه، السلام عليكم مش هترد عليه، هيحصل بذلك مشكلة اللي إيه؟ هذا أو ذاك. نعم لكن الأكمل محمول على الأكمل. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم.